وقسمناها وبحثناها. الآن نبحث في شيء اسمه أحكام القضايا. فالحكم على شيء فرع عن تصوره، بعد أن تصورنا القضية ما هي الآن نبحث في أحكامها، وندرس هنا حكمان فقط من أحكام القضايا. الحكم الأول هو التناقض، والحكم الثاني هو العكس، ويدرس من العكس فقط العكس المستوي، ويترك عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. سندرسه إن شاء الله في التهذيب وفي غيرهما. بدأ بتعريف التناقض، قال: التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف. عندهم مفهوم اسمه الكيف. الكيف يطلق على إيجاب القضية أو سلبها. كيف القضية هو إيجاب القضية أو سلبها، واضح؟ وكم القضية هو كلية القضية أو جزئيتها. لأننا إذا قلنا مثلا ألف باء، ألف هي باء، فنحن نثبت نحمل باء على ألف، أليس كذلك؟ ما الذي نحمله في باء على ألف؟ هل نحمل ذات باء على ذات ألف؟ أم مفهوم باء على مفهوم ألف؟ أم مفهوم باء على ذات ألف؟ ماذا المنع نحمل؟ مفهوم الذات نحمل على ذات ألف. ما المقصود بالذات؟ المقصود بذات ألف يعني عندك مفهوم مثلا الإنسان. الإنسان هذه لها مفهوم، لها مفهوم معين هو ما نفهمه من هذه العبارة، ولها ما خبر اللي هو أفراد الإنسان كلي، فله أفراد وهي الجزئيات التي يصدق عليها الإنسان. فما خبط الإنسان أو يسموه مصداق الإنسان أو أفراد الإنسان هي التي تسمى ذاته. ومفهوم الإنسان، معنى الإنسان، معنى الإنسان هو يسمى عنوانه أو الوصف العنواني. لاحظ، فهنا الوصف العنواني هو عنوان على إيش؟ ما هذا الإنسان؟ نوع، عنوان على النوع. مصادقه أفراد زيد وبكر وأحمد ومحمد إلى آخره. واضح؟ فهنا نحمل مفهوم باء على ذات ألف، مفهوم باء على ذات ألف. فإذا قلنا مثلا الإنسان يموت، فنحن نثبت الموت لمن؟ لا لمفهوم الإنسان، بل لزيد وعمر وعبد. واضح؟ بالضبط. هذا المفهوم الذي نفهمه من الموت اللي هو العرض الذي يقوم بالإنسان بدل الحياة على الأصح، في خلاف بين الموت هل هو ضد الحياة، درسوه يمكن في علم الكلام، أم هو عرض زائد على. نعم، هذا العرض نحمله على أفراد الإنسان زيد وبطلع. واضح؟ طيب، إذا قلنا نتكلم عن الإنسان بوصفه إيه؟ وصفه أفرادا. الموضوع هنا لا نتكلم يعني عندما القضية هذه نثبت كما قلنا مفهوم المحمول لأفراد الموضوع لذات الموضوع. إذن هنالك كمية للموضوع، إما أن تهمل القضية كهذه فتكون في قوة الجزئية كما سوف ندرسه بعد قليل، أو تصور. فإن صورت فإما أن تصور بصور كلي، يعني تقول كله الإنسان أو جميع الإنسان أو سائر الإنسان أو بعضه. فإذا لاحظوا الكل والبعض، الكل والبعض تتناول عدد معين من الأفراد، الكل تتناول جميع الأفراد والبعض يتناول جزءا من الأفراد. إذا لاحظوا كمية القضية، نتكلم عن إيه؟ تكميم القضية. كميتها هي كليتها وجزئيتها، كميتها هو كليتها. أما كيفيتها فهي عبارة عندهم على عبارة عندهم عن الإيجاب والسلب. لماذا؟ الذي يحصل عندما تقول ألف هي باء، ألف هي باء، فإنك كما قلنا تحمل باء على ألف، تحمل باء على ألف. هذه هي النسبة. لاحظ عندك موضوع ومحمول ونسبة. النسبة هي تعلق المحمول بالموضوع، هي بائية ألف. فإذا قلنا مثلا زيد عالم، فنحن فهنا النسبة هي عالمية زيد، عالمية زيد. إذا هذه القضية هل هي مثبتة أم منفية؟ مثبتة. فهنا النسبة، لاحظ النسبة هي تعلق المحمول بالموضوع. إذا قلنا ليس زيد عالما، أو يجوز زيد ليس عالما، أو ليس بعالم، ليس بعالم، أو ليس عالما، نفس الشيء. ما الذي يحصل؟ ليس هذه ماذا تنفي؟ هل تنفي زيدا؟ هل تنفي العالم؟ هل تنفي العالم؟ تنفي عالمية زيد. إذن في الحقيقة ليس تقطع النسبة، فقط تقطع النسبة. واضح الكلام؟ تقطع النسبة. إذن ويعبر عن هذا، ويعبر عن هذا بكيفية، الكيفية التي بها هذه القضية، كيفية هذه القضية. إن كانت موجبة فالنسبة ثابتة، وإن كانت سالبة فالنسبة مقطوعة. واضح يا إخواني؟ يعني سوف يأتي تفصيل أكثر في هذا الكلام. لا، هناك قضية شيء اسمه القضية المعدولة. ها؟ القضية يعني زيد، هذا سوف يأتي لاحقا يعني، لكن ليس في هذا الكتاب، في كتاب آخر. عندما نقول زيد لا عالم، هذه القضية موجبة ولا سالبة؟ هذه قضية موجبة، لكنها تسمى معدولة المحمول. معدولة المحمول، القضايا إما معدولة المحمول أو معدولة الموضوع أو معدولة المحمول والموضوع. معدولة واضح المعدولة. أما القضية إذا لم يكن فيها عدل عدول فتسمى محصلة. فهنا هذه محصلة الموضوع، معدولة المحمول، هذه قضية موجبة للسالبة. لكن أحيانا في يعني هناك في علاقة بين زيد لا عالم وزيد ليس بعالم، في واحدة أعم من الأخرى. مين أعم من الأخرى؟ فكروا فيها. لا نريد أن نأخذ الدرس الآن على هذه القضايا. التناقض هو اختلاف قضيتين، فخرج بقوله اختلاف قضيتين، تناقض خلف القضيتين، يعني اختلاف القضيتين. خرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين، أو كل ما لا يسمى بقضيتين. خلف القضيتين في كيف، فخرج بقوله اختلاف في الكيف، يعني يجب أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، هذا هو الاختلاف في الكيف. خرج به الاختلاف في الكم. واضح؟ وهنالك قيد مهم أيضا في التناقض، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. هذه قضية جدا مهمة في التناقض. يعني إذا علم أن القضية مثلا ألف باء قضية كاذبة، فنقيض ألف باء صادق قطعا. وإذا علم أنه القضية ألف باء صادقة، فنقيضها ألف ليس باء كاذب قطعا. لأن هناك قاعدة مهمة تقول النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. يعني القضية ونقيضها، يعني مثلا عندما نقول ألف هي باء وألف ليس باء أو هو باء، فهاتان متناقضتان. هذه تسمى نقيضة هذه، وهذه تسمى نقيضة هذه. فهذه نقيضة هذه، وهذه نقيضة هذه. هذا ما يسمى بال يعني شيء يشبه التبديل، خاصية التبديل وخاصية تبديلية في الرياضيات. فلا فرق بين قولنا ألف باء هي نقيضة ألف ليس باء، أو ألف ليس باء هي نقيضة ألف هي باء، فهما متناقضتان. هاتان النقيضتان لا تكذبان معا ولا تصدقان معا. إذا تحصلنا على نقيضتين فلا تكذبان معا ولا تصدقان معا. إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى. وعندما نأخذ العكوس أيضا، يعني واحد يقول لي مثلا ماذا أستفيد من التناقض؟ هناك شيء مهم جدا جدا جدا اسمه البرهان. اللي درس رياضيات يعرف شيء اسمه برهان الخل، أو برهان يسمى البرهان غير المباشر في الرياضيات الحديثة. أن تفرض قضية ما أنها صحيحة، تفرض قضية ما أنها صحيحة، ثم تبحث في لوازم هذه القضية. الأصل أنه لازم القضية الصحيحة لا يلزم عنها إلا إيه؟ إلا صحيح. الحق لا يلزم عنه إلا حق، لا يمكن أن يلزم الباطل عن الحق أبدا. فإذا ظهر في أحد اللوازم، إذا ظهر لازم باطل، فتقول الملزوم باطل مثله. واضح؟ إذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. فإذا وجدنا قضية، فرضنا قضية أنها صحيحة، ثم بان أن لها لازما باطلا، عرفنا أن القضية المفروضة أولا ليست صحيحة بل هي قضية باطلة، وبالتالي يكون نقيضها صحيحا. واضح؟ هذا سوف نأخذه إن شاء الله في البرهان، في عندما ندرس كتاب التهذيب سوف نبرهن على صحة العكوس، جميع العكوس، وسنبرهن على صحة بعض الأقيسة أيضا، رد الشكل الثاني للأول والثالث للأول والرابع للأول. سنستعمل برهان الخلف كثيرا. وعندما تدرسون علم الكلام الآن في البراهين، أخذتم براهين؟ برهان وجود الله، برهان القدرة، أخذتموه؟ طيب بعض البراهين، هو يفرض، افرض أن الإله ليس بقادر، هو يفرض قضية، يعني يفرض قضية معينة أنها صحيحة، فيلزم ثم يبحث في لوازمها حتى يصل إلى لازم باطل، فيكون الفرض الذي فرضه باطلا فيكون نقيضه صحيحا، إذا يجب أن يكون إله قادر. وهكذا برهان الخلف مستخدم كثيرا في علم الكلام، ومستخدم كثيرا في الفلسفة. برهان الخلف واضح يا إخواننا؟ مبنى برهان الخلف على شيء يسمى الثالث المرفوع. الثالث المرفوع، الثالث المرفوع معناه أن النفي والإثبات لا يستمعان ولا يرتفعان. إذن ليس بين النفي والإثبات ثالث، ليس بين النفي والإثبات ثالث، يا إما الجملة منفية أو مثبتة. واضح يا إخواني؟ الذي بينته قبل قليل هو برهان الخلف، اللي هو أن تفرض قضية صحيحة. طبعا يمكنك أن تفرض القضية صحيحة ثم يعني هذا هو الغالب في الحقيقة، تفرض قضية صحيحة ثم تبحث في لوازمها. على أي حال، هذا أحد تطبيقات التناقض، أحد تطبيقات التناقض. والتناقض أيضا يقدم على دراسة العكس، لأن التناقض يستعمل في برهان العكس كما سوف نرى إن شاء الله لاحقا. واضح؟ فإذا مفهوم التناقض ما هو؟ ثلاث قضيتين، هذا أول شيء. القيد الثاني في الكيف اللي هو في الإيجاب والسلب، بحيث هذا القيد الثالث مهم جدا، تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. واضح؟ قال الآن سوف أدخل في تفاصيل القضايا. نحن قلنا أنه عندنا القضايا كم قضية، بعد ما قسمنا القضايا كم قضية؟ أربعة قضايا، وهي شخصية، مهملة، متصلة، متصلة. من الآن فصاعدا لا داعي لأن نتكلم في المهملة. المهملة في قوة الفعل، المهملة في قوة الفعل، لأننا بينا ذلك. قلنا إذا قال أحدنا الإنسان مثلا أي شيء، أي حكم، مثلا الإنسان مثلا يا موسى إذا قلنا الإنسان يموت، يعني شكرا لكم أن تذكرنا بهذه اللذات. الإنسان يموت، فلا تعرف أنه هل القائل يريد هل قائد هذه القضية هل يريد كل إنسان إنسان؟ هل يريد كل فرد فرد؟ أم يريد البعض؟ في الحالين إذا أراد الكل، إحنا قلنا الموجبة الكلية تستلزم، كيف تستلزم الموجبة الكلية؟ ماذا تستلزم؟ إذا ثبت أن كل ألف باء فقد ثبت أن بعض ألف باء. إذا كان يريد كل بقوله الإنسان يموت أن كل إنسان يموت، فقد ثبت منها أن بعض الإنسان يموت. وإذا كان يريد بعض الإنسان يموت فهو كذلك. إذن في الحالين أيما كان مراده فقد ثبت أن بعض الإنسان يموت. إذن كل مهملة فهي في قوة الجزئية. ما معنى قولنا في قوة الجزئية؟ أنها أقل ما تفيده هي. فإحنا هذا هو القدر المقطوع به، والمنطق لا ينظر في المضمونة، ينظر فقط في القطعية، ينظر فقط في القطعية. أما المضمونات فهي محل بحث عنده. واضح يا إخواني؟ إذن لذلك قلنا من الآن فصاعدا يمكننا تقسيم القضايا بدل الأربعة إلى ثلاثة، وهذا ما جرى عليه في يعني المحققون في حتى في الشمسية وفي غيرها من الكتب، خلاص يتناولون القضايا ثلاثة وليست أربعة على التحديد. واضح؟ فهي القضية، القضية الأولى ما هي؟ الشخصية. الشخصية، نعم الشخصية. الشخصية لها اسم ثاني قلنا، ما هو؟ المخصوصة. نعم. والقضية الثانية بعدين معك، احنا ما نبحث المتصلات، نبحث الحمليات. الكلية، هنا احنا حكينا في الحمليات. بعدين معك ما تدرسون هنا؟ طب تدرسوا؟ القضية ما هي؟ القضية قلنا إما حملية، والحملية إما مهملة أو كلية أو شخصية أو جزئية، صح؟ وضعنا المهملة في قوة الجزئية، يبقى ثلاثة: الشخصية والكلية والجزئية. واضح؟ هذه في الحملية. القضية الكلية ثم القضية الجزئية. الآن قال الآن سوف يبدأ في يعني بحث تفصيلي في هذه القضية. قال فإن تكن شخصية أو مهملة، فإن تكن شخصية أو مهملة، فكيف نتعامل مع القضية الشخصية أو المهملة؟ قال فنقضها بالكيف أن تبدل فقط. يعني عندك قضية مثل زيد عالم، كيف ننقضها؟ زيد ليس بعالم، أو ليس زيد عالما، انتهي فقط. الإنسان يموت، قضيتك أنت في المهملة، كيف ننقضها؟ بناء على قولي الإنسان ليس يموت، أو لا يموت، أو ليس الإنسان بميت، إلى آخره. لأنه لا يهم المنطقي الألفاظ، المنطقي لا يبحث في الألفاظ إلا من حيث دلالته على المعنى. فكل لفظ أفاد المعنى خلص يفيد. عرفت كيف؟ إذا أفاد نفس المعنى. إذا القضية الشخصية أو القضية المهملة طريقتنا في نقضها، إن لم ننظر إلى القضية المهملة على أساس أنها في قوة الجزئية، فنقضها بالكيف أن تبدل فقط، أن تبدل الكيف. أما القضية قال وإن تكن محصورة بالسور، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، فانقض بضد سورها المذكور. الآن هذا ما معنى عندنا قضيتان محصورتان؟ القضية الكلية، القضية الكلية إما موجبة أو سالبة، صح؟ إما موجبة أو سالبة، إما موجبة أو سالبة. فقال لاحظ، قال وإن تكن محصورة بالسوري فانقض بضد سوري المذكور. فإن تكن موجبة كلية ماذا نقيض يكون نقيضها؟ الموجبة تصبح سالبة، والكلية تصبح جزئية. واضح؟ وإن تكن سالبة كلية حالة ثالثة نقيضها إيه؟ السالبة تصبح موجبة والجزئية والكلية تصبح جزئية. طيب انتهى الفصل ولا لا؟ انتهى الفصل. لماذا لم يبحث في الجزئية؟ قلنا هناك قضية أخرى اسمها الجزئية، لماذا لم يبحثها؟ أحسنت. هذه هي في الطرف الآخر، هذه الجزئية إما موجبة أو سالبة. القضية الجزئية اللي هي رقم ثلاثة، هذه قضية جزئية إما موجبة أو سالبة. فإن كانت موجبة فنقيضها سالبة كلية، وإن كانت سالبة فنقيضها موجبة كلية. واضح؟ مفهوم؟ إذن القضايا ثلاثة، القضايا ثلاثة: شخصية وكلية وجزئية. نقيض الشخصية الموجبة الشخصية سالبة شخصية، والسالبة الشخصية موجبة شخصية. نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. طيب السالبة الكلية، طيب السالبة الجزئية، طيب شو نقيض لا شيء من الإنسان بحجر؟ بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر. لاحظوا ليس لا شيء من الإنسان بحجر هي الصحيحة، وبعض الإنسان حجر كاذب، صح؟ طيب هاتوا قضايا، يلا مين يجيب قضايا كده؟ أصعب شيء الأمثلة، يلا هاتوا الأمثلة. الشاي ثقيل، الشاي ليس بثقيل. هذه قضية جزئية ولا كلية؟ شخصية. أحسنت، لأنه نتكلم عن هذا الشيء، والجزئي هو المحسوب. هذا هذا الشيء. طيب مش مطلق الشاي، هذا الشاي، هذا بس لا معنى لها الشاي ثقيل اصلا، صح؟ ايش الشاي ثقيل؟ الثقل هو هذا مش ثقيل الشاي. هذا مثال هذا. يلا هذا مثال اخر. نقرأ. قال: أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس، يعني كالعكس الذي هو حكم آخر. ذكرها المصنف هذه الأحكام للاحتياج إليها. سوف طبعا نحتاج إلى، قلنا قدم التناقض على العكس لأنه يحتاج إليه في إثبات العقول، ثم قدم العقول والتناقض، يعني هذان الحكمان قدمهما قبل القياس، نظرتان قبل القياس للاحتياج إليهما في إثبات القياس. نعم، برهان. شوفوا القياس من الشكل الأول لا يحتاج إلى برهان، لأن هو قلنا العلوم إما نظرية أو ضرورية، وهو من الضروريات، والضروري لا يبرهن عليه. الشكل الأول من الضروريات لا يبرهن عليه. إذا كان كل ألف باء وكل باء جيم، فكل ألف جيم هذا لا يحتاج إلى برهان. واضح؟ إذا كان كل ألف، كل ألف باء، كل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه باء، وكل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه جيم، فكل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه جيم. فهذا لا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى توضيح فقط، يعني تنبيه. كما قال السعد في النسخية: الضروريات لا يبرهن عليها، ولكن قد يحتاج فيها إلى التنبيه عليها، ينبه عليها الغافل عنها، فقد ينبه عليها الإنسان تنبيها، لكن لا تحتاج إلى برهان. واضح؟ لكن الشكل الثاني كيف يبرهن عليه؟ برده إلى الشكل الأول، والشكل الثالث برده إلى الشكل الأول، والشكل الرابع برده إلى الشكل، لا، لأنها بعيدة عن الطباع. لاحظ، لما نقول كل ألف باء وكل باء جيم، هذا ليس بعيدا عن الطباع. لاحظ، لكن لما بنقول مثلا كل باء ألف وكل جيم باء هذا بعيد عن الصفة. بعيد عن الصفة. لاحظ هنا تحكم بسهولة أن كل ألف جيم صح؟ لكن هذا لا تحكم به بسهولة. رابع الأشكال عكس الأول، لأن الشكل الأول هو حمل بصغرى وضعه بكبرى. الشكل الرابع وضع بصغرى حمله بكبرى اللي هو حد الوسط، فهذا بعيد عن الصفة، فلا يمكن النظر فيه كما تنظر في الشكل الأول. ولذلك يجب لكي يصبح دوريا عندك الرياضيات يجب أن تبرهن أنه يرجع إلى الشكل الأول. فكيف نرجعه إلى الشكل الأول؟ باستعمال برهان نستعمل فيه النقائض والعقول. ولذلك يقدم دراسة الأحكام هذه النقض والعقل على الكتاب. هذا معنى قوله ذكرهما المصنف للاحتياج إليهما، يعني يحتاج إليهما في برهان، في براهين القياس، في براهين أشكال القياس. واضح؟ قال بيان معنى التناقض. ومعنى التناقض في الأصل ثبوت الشيء وسلبه كزيد ولازم، هذا معنى التناقض في اللغة يعني. وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب، ومعناه هنا يعني في الاصطلاح المنطقي قوله هنا يعني في عند المناطق اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، وخرج باختلاف القضيتين اختلاف الأخرى زين كزيد ولا زيد، يعني هذا من الخارج من محترزات التعريف. وبالإيجاب والسلب يعني وخرج بالإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف، الاختلاف بالكم المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية. لاحظوا يعني عبارته فيها شيء، مين بيقول إيش فيها؟ جميل. بالعكس أحسن. فهو عليه قال أن كان عليه أن يقول بالإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف، خرج الاختلاف إيش بالكلية والجزئية المعبر عندهم عنه عندهم بالكم، فهو عكس الطريق. لاحظ قال الاختلاف، خرج الاختلاف بالإيجاب والسلب، قال دخل الإيجاب والسلب يعني بقوله الإيجاب والسلب في التعريف، خرج المعبر عنه عندهم بالكيف، خرج ماذا؟ الاختلاف بالكم المعبر عنه عندهم بالكلية والجزية. طبعا هل هذا الكلام صحيح مطلقا؟ هل خرج فعلا الاختلاف بالكم مطلقا؟ لا أحسن. لا لم يخرج، لم يخرج عند بحث الكليات، لا يخرج الاختلاف بالكم، بل يجب الاختلاف أيضا بالكم. لاحظ كيف؟ إيش المعقول؟ يعني نعكس الكلية إلى الجزئية والجزئية إلى الكلية. طيب ماشي، ما في مشكلة. لكن يعني الملاحظة، فهمتم أول شيء كيف تعبيره فيه شيء يجب عليه كان أن يعكس التعبير. واضح رضوان؟ واضح كيف عكس التعبير؟ واضح عندك؟ طيب بعد ذلك قال خرج الاختلاف بالكلية والجزئية. الاختلاف بالكلية والجزئية ليس يخرج في الحقيقة مطلقا، بل أحيانا في الشخصية والمهمة لا يخرج، ولكنه لا يخرج يعني مقتضى التناقض. التناقض الحقيقي يقتضي تحويل الكلية للجزئية والجزئية إلى الكلية. هذا الكلام إن شاء الله سنبحثه في التفصيل يعني في المستوى الخمسي إن شاء الله، عندما نحلل التناقض أكثر ونبحث في وحدات التناقض ونبحث في تفاصيل أكثر في التناقض. هنا يعني هذا الكتاب يعطينا فكرة عامة عن المنطق فقط، لا يدخل في تفاصيل ذلك. خلاص بس انتو مشوها على هذا، ليش تقول جامع ولا غير جامع؟ يعني سوف نبحث أكثر إن شاء الله في مستوى ثاني. لكن هي ملاحظة إنه هنالك اختلاف في الكلية الجديدة قد حصل. ملاحظ كيف؟ هنالك يعني اختلاف في الكلية الجديدة قد حصل. لكن أصل التناقض هو اختلاف في الكيف. قال ككل إنسان، ككل ممكن تقرأها على الحكاية، ككل إنسان حيوان، ممكن تقرأوها على الإعراب، ككل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، هذا خارج، لاحظ هذا خارج. نعم. قال وبحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، قولنا يعني خرج قولنا زيد فاضل، زيد فاضل وزيد ليس بفاسق لاتفاقهما في الصدق مع اختلافهما. لاحظ القضيتان اختلفتا في الكيف، صح؟ ولكن كلاهما إيش؟ كلاهما صادقتان أو كلاهما صادقة، تصير تعبيرين في النحو، كلاهما صادقتان وكلاهما صادقة، هذان التعبيران صحيحان. فنقول قولنا زيد فاضل وزيد ليس بفاسق، لماذا هاتان القضيتان لا تعدان متناقضتين؟ اتفاقهما على الصدق، هذا فخرج على طول باتفاقهما على الصدق. أنت تتكلم عن جهة أخرى اللي هي هذا المثال ليس بصحيح لسبب آخر، إنه التناقض لابد فيه اتفاق في الموضوع، وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة النسبة وحدات ثمانية سوف يذكر على بعض. لا مش كلها، كل المقولات بعض المقولات ثمانية واحدة، نعم، اللي هي وحدة الموضوع المحمول، وحدة النسبة، وحدة الكل والجزء، وحدة المكان، وحدة الزمان، هاي سبعة، وآخر شيء وحدة الشرط سبعة، ووحدة الكل والجزء، قلناها الكل والجزء، هاي ثمانية، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة النسبة، هاي ثلاثة، وحدة المكان والزمان، هاي خمسة، الكلية والجزئية، هاي ستة. والشرط سبعة، والكلية والجزئية الكل والجزء، المهم ثمانية. الزمان من المقولات، الزمان من المقولات، أنا سمعتك بس قلت الزمان والمكان من المقولات. الزمان، هل الزمان من المقولات؟ مين درس فلسفة؟ ليس الزمان من المقولات، لا، ولا ليس في التاريخ، يمكن أن لا في شيء اسمه المقولات العشر. أيوة، المتى هو من المقولات وليس الزمان. المتى هو حصول الجسم، حصول في الزمان، فالحصول في الزمان هو مقولة المتى، مش نفس الزمان. فليس الزمان هو المقولة، بل الحصول في الزمان اللي هو يسمى المتى، والحصول في المكان اللي يسمى الأين هو المقولة، وليس نفس المكان. نعم، في بعض الطلاب يخطئون في هذا، يقولون أن المكان هو مقولة من المقولات العشر والزمان هو مقولة، ليس الزمان مقولة ولا المكان مقولة، بل الحصول في الزمان والحصول في المكان اللي يعبر عنه عندهم بالعين والمتى، هذا يدرس إن شاء الله في لا بس إحنا درسناها في علم الكلام بس. وفي نظر بس في بعض كتب ابن سينا يعني. علماء الكلام أصلا كتبوا في الفتوى مثل الإمام الرازي وغيره من العلماء، كثير من العلماء كتبوا في كتب الحكمة، يعني كتبوا في الحكمة على طريقة الفلاسفة حتى نفهم بالضبط ما مقاصدهم. كيف فعل الإمام الغزالي رحمه الله؟ كتب مقاصد الفلاسفة لكي يفهم الناس ماذا يريدون، ثم رد عليهم في تهافت. قال وبحيث تطبق إحداهما وتكذب الأخرى قولنا زيد فاضل وزيد ليس بفاسق لاتفاقهما في الصدق. قال مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم وزيد ليس بعالم، وهذا بالنسبة لغير المسورة. أما هي يعني أما هي اللي هي المسورة يعني أما هي يعني القضية المسورة فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا، فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. في حدا معلق تعليق على تعريف ال في تعليق عليها في حاشية عليها عندكم؟ طيب جيد، يعني الذي نريد أن نقوله أنت قلت يصبح التعريف غير جامع في حال القضية الشخصية أو القضية المهملة، فهو اختلاف قضيتين في الكيف بحيث تطبق إحداها وتجلب الأخرى. لكن هذا التعريف بهذا الشكل لا يتناول اختلافها في الكم عندما تكون كلية ثانية. فإذا إذا عرفنا نقيض القضية الكلية نقول هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب والكلية والجزئية بحيث تضبط إحداهما بالكلية. عرفت كيف؟ فلا بد من قيد آخر أيضا، قيد آخر لكي هذا طبعا ليس كل إنسان حجر ولا شيء من الإنسان بحجر ليس نقيضتين، ليس نقيضتين أبدا. لاحظ أحيانا تتناقضان وأحيانا لا تتناقضان، وهذا موجود برهان عنده في الشمسية وضع برهانا عليه. طبعا البرهان في هذه الحالة إذا أتيت فقط بحالة واحدة فقط يكفي. لو قلنا مثلا كل حيوان إنسان، أيوة هاي تداخل عندك الأمور على بعضها الخمس العامية تداخل الأمور على بعضها، يعني أنت تخلط بين الأمور، يعني تأتي من الذاكرة بأشياء تضعها في غير مكانها المناسب. كل حيوان إنسان، ها؟ هذه صادقة ولا كاذبة؟ طيب، ولا شيء من الحيوان إنسان، هذه كاذبة. فكذبت الأولى وكذبت الثانية. في كل قضية يكون الموضوع فيها أعم من المحمول، في كل قضية يكون فيها الموضوع أعم من المحمول تكذب الكلية السالبة والكلية الموجبة معه. فهذا دليل على أن هذه ليست نقيضة، هذه واضح. فنقيض كل إنسان كل حيوان إنسان ما هو؟ هذه صحيحة نقيضة، هذه باطلة، هذه صحيح. نقيض هذه ما هو؟ بعض الحيوان، بعض الحيوان، واضح؟ رحنا نمثل بأمثلة سهلة، لكن في الحقيقة مواضيع العلوم وقضايا العلوم كبيرة جدا. يعني ممكن أن تتكلم في الذرة وتتكلم في الرياضيات وتتكلم في الكيمياء وتتكلم في أي علم من العلوم بنفس القواعد، لأن المنطق هو في الحقيقة آلة لجميع العلوم وليس فقط للفلسفة أو للرياضيات أو لأي علم من العلوم. والرياضيات كلها قامت على بعض مبادئ المنطق. من منكم درس الرياضيات؟ الرياضيات كلها قائمة على المنطق، قائمة على مبدأ الثالث المرفوع، وقائمة على مبدأ أيضا البرهان البراهين. النظريات والقوانين الرياضية لا اعتبار بها قبل البرهان، تبرهن عليها ثم تصبح قوانين. والبرهان المستعمل في المنطق هو في الرياضيات هو نفس البرهان المستعمل في المنطق. والمناطق في في يعني في القديم كانوا هم الرياضيون في الحقيقة، كانوا يدرسون المنطق ثم يدرسون الرياضيات، فالرياضيات لم تكن تتطور أصلا لولا مرورها بالرياضيين والمناطق اليونان وغيرهم من المناطق، حتى ليس فقط الإسلاميين، يعني الرياضيات تطورت جدا جدا في عصر الإسلاميين بظهور الجبر وغيرها والمقابلة، ثم تطورت في على يد نيوتن في العصر الحديث وليبن الذين اكتشفا التفاضل والتكامل. طبعا الذي درس في مثلا عن الإسلاميين هنالك أحد العلماء اسمه ثابت بن قرة، ثابت بن قرة أول من وضع أسس وفكرة التفاضل والتكامل قبل حتى نيوتن وليبن، الآن ينسب التفاضل والتكامل إلى نيوتن وليبن. نيوتن وليبن طبعا فيلسوفان ورياضيان وكانا متعاطرين، أحدهما ينسب إليه اكتشاف التفاضل والثاني التكامل. تعرف ما التفاضل والتكامل؟ المشتقات. عنده فكرة عن الرياضيات؟ مثلا هذا مثلا f of x تساوي equal to x squared minus 1 مثلا derivative هذا تساوي 2x وهذا integration integration منسوب إلى ليبنز. عرفت كيف؟ أساسيان. الذي وضع فكرة التفاضل والتكامل اللي هي فكرة الديريفيشن والانتجريشن، الذي وضع هذه الفكرة أصلا ثابت بن قرة. ثابت بن قرة كان يقول يمكن قياس الحجوم والمساحات، الحجوم والمساحات غير تعرف أنه هناك مشكلة مثلا إذا كان عندك دائرة يمكن إيجاد مساحتها بسهولة، ويمكن إيجاد لكن إذا كان الجسم مثلا بهذا الشكل مثلا هنا تعمل مستطيلات صغيرة صغيرة جدا، فكأنك ثم تقيس مجموع عماد ممتاز. فإذا كان يقول يمكن قياس المساحات والحجوم غير المتساوي غير المنتظمة غير المنتظمة الريجولر يعني عن طريق قياس نسبة إلى نسبة اللي هي نفسها دلتا واي على دلتا اي، قياس نسبة إلى نسبة. فكان فكرة التفاضل والتكامل كانت موجودة عند المسلمين وكتبوا فيها. يعني اليوم الجبر البوليان الجبر كله في الحقيقة قائم على بعض الأفكار المنطقية، والبوليان الجبر هو الذي قام عليه أصلا علم الديجيتال كله، ديجيتال سيستم، كل علم الكمبيوتر قام على البوليان الجبر. في الكهرباء أبدا كل الجيت هاي AND جيت OR جيت NAND جيت إلى آخره X OR جيت كلها دريسة، هذه كلها قائمة على بعض الأفكار المنطقية اللي هي True OR FALSE TABLES جداول الصواب والخطأ وممكن اشتقاق منها معادلات. فالذي أريد أن أقوله أنه في الحقيقة العلوم الحديثة كلها اللي قائمة على الكمبيوتر وهذا هي في الحقيقة مبادئها كانت موجودة، هم فقط عملوا بعض التطبيقات أو اكتشفوا بعض التطبيقات لما كان معروفا من العلوم. واضح؟ ثابت في كتاب اسمه الكشكول، اكتبوا باسم الكتاب هذا الكشكول لثابت بن قرة، إذا وجدتم هذا الكتاب اشتروه. الكشكول ثابت بن قرة، هذا كتاب عجيب فيه كل شيء. ثابت بن قرة من الناس الذين اخترع أول من فكروا بفكرة الروبوت، وصنع للخليفة شكل حديدي هيك على شكل رجل حديدي، وكان يحرك الخليفة بالأندلس يحرك ذراعا بجنبه، فيسير الروبوت على سكة ويقدم صحن الفاكهة، ينحني ويقدم الفاكهة. نعم. مين عنده كتاب قيمة الوقت، قيمة الزمن عند العلماء؟ الشيخ أبو غدة قرأت مقدمة الكتاب عندما كان يتكلم عن القرافي، يا القرافي عندما قال اخترعت ساعة تدق كل كذا وكذا، قرأته؟ رأيت المقدمة، شيء عجيب. فالقرافي أصلا بتاع أصول وبتاع لغة ملوش فيه، وكان يخترع ساعات. فهذه هي يعني هؤلاء هم علماؤنا في الحقيقة اللي إحنا يعني. طيب لماذا ذهبنا إلى هذا المذهب إحنا؟ نعم، مقدمة لجميع العلوم وليست مقدمة له. نعم. طيب، قال مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف. لما قال على ما ذهب إليه المصنف، هذا إيش توطئ لماذا؟ للرد عليه. أحسن، هذه طريقة العلماء في ماذا؟ في تضعيف شيء، في الرد على شيء، في عدم الموافقة على شيء. على ما ذهب إليه المصنف أو على ما زعمه فلان من رد يقول، هذا يوطئ ويمهد، يشير إلى أنني لا أرتضي هذا المذهب وسوف آتي برد عليه. لاحظ الكلام. قال على ما ذهب إليه المصنف في الشخصية، زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، وهذا واضح. وفي المهملة، الإنسان حيوان والإنسان ليس حيوان. وفي الكلية، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس لحيوان، واضح الآن الكلام. وفي الجزئية، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان. ولكن هذا بدأ شروع في ما أشار إليه، ولكن الذي يدل عليه أو ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية، إذا فتحتم إلى على المتن في مقول فصل في العكس المستوي، شايفينها؟ لاحظ البيت الرابع، يقول ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. فهذا قوله على ما ذهب على ولكن الذي يوافق قوله على لا، ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي، هذا هو كلامه الآتي الذي دل عليه من أن المهملة في قوة الجزئية. عرفتم مكان البيت؟ قال يوافق قول غيره من المحققين. ما هذا القول؟ إن نقيض المهملة سالبة كلية. نقيض المهملة يعني الموجبة، نقيض المهملة سالبة كلية، فلا بد أن تكون المهملة هذه موجبة ولا سالبة. قال من أن نقيض المهملة سالبة كلية، لما قال خليك لحظة، قال إن نقيض المهملة سالبة كلية، فتكون هذه المهملة موجبة ولا سالبة؟ سؤال، هل المهملة هذه التي نقيضها سالبة كلية تكون موجبة ولا سالبة؟ تكون موجبة قطعا، تكون موجبة قطعا. فلما كانت في قوة الجزئية، فالسالبة الجزئية نقيضها، نقيضها ماذا؟ موجبة كلية. فنقيض المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية صارت في قوة السالبة الجزئية، فنقيضها موجبة الجزئية. واضح الكلام؟ فنقيض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان. وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان، وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان، نقيضها لا شيء من الإنسان بحيوان، فتكون المهملة داخلة في المسورة بالسور الجزئي. فتكون المهملة داخلة في المسورة بالسور الجزئي. واعلم أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين، هذا هو اللي أشار إليه قبل قليل، إلا في وحدات ثمان مذكورة في المطولات، بحثها طبعا بحثا مفصلا في الشمسية، شرح قطب على الشمسية. ترجع إلى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية. فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضهما خبر أن تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات، اللي هي الوحدات الثمان التي أشار إليها، وأن المثورتين يتحققان يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر اللي هي الاتفاق في الوحدات السماء والله أعلم. وحدات السماء حتى يعني ذكرها عندكم وحدة الزمان لما تقول مثلا زيد في البيت وزيد ليس في البيت قد تصدق القضيتان إذا لم تكن تتكلم عن نفس الزمان في آنين مختلفين يختلف. ووحدة المكان أيضا زيد قائم وزيد ليس بقائم، زيد قائم يعني في السوق وزيد ليس بقائم يعني في البيت مثلا. ووحدة الكل والجزء مثلا بضرب مثال بقوله الزنجي ليس بأسود والزنجي أسود، فالزنجي ليس بأسود يعني كله والزنجي أسود يعني مثلا بعضه، فهنا ليس هناك تناقض في ملاحظة الاختلاف في الكل والجزء. والاختلاف أيضا بالقوة والفعل بضرب عليها مثال بقوله الخمر في الدن مسكر والخمر في الدن ليس بمسكر، الخمر في الدن مسكر إيش الدن؟ الإناء هذا الذي الوعاء الكبير لا يشرب منه الدن، نعم الدبة هذا وعاء كبير لا يشرب منه مثل الكأس بل يحفظ فيه الخمر، نعم فهو نعم الخمر في الدن قال مسكر بالقوة وليس مسكرا بالفعل. ما معنى مسكر بالقوة؟ إذا شرب نعم القوة والفعل هي يعني أنت مثلا الآن أنت تكتب، لا أنت كاتب، لاحظ أنت كاتب، فإما أن تقصد كاتب بالفعل يعني تكتب فعلا أو كاتب بالقوة، فالكاتب بالقوة هو القابر والقابل والقادر على الكتابة، هذا معنى. فالخمر في الدم مسكر بالقوة قابل لأن يسكر وبالفعل، فهذا يعني هذه الوحدات الثمان. وماذا بقي؟ الزمان والمكان والقوة والفعل والكل والجزء، هاي أربعة. وحدة الشرط وحدة الإضافة. لما تقول مثلا وحدة الإضافة في بعض المفاهيم مثل هي مفاهيم إضافية في الحقيقة، المفاهيم الإضافية لا تعقل إلا بملاحظة، تعال جاي شوي بس عشان أخوك وراك، بملاحظة نسبة الأمر يعني النسبة في الحقيقة هي أمر يحتاج إلى منتسبين لا تعقل إلا بملاحظة أمرين، مثل الأبوة والبنوة. الأبوة لها طرفان، طرف الأب وطرف الابن، فلما تقول مثلا عمرا أب وعمر ليس بأب، لاحظ فقال قصدك عمر أب أي لبكر وعمر ليس بأب أي مثلا زيد، فهنا اختلفت الإضافة فلا تكون القضيتان متناقضتين. إذن فلا بد أيضا من الاتحاد في الإضافة. ماذا بقي؟ وحدة الشرط يعني مثلا يقول الراكب في السفينة متحرك أي بشرط الناظر أو بشرط أو بملاحظة إيش الواقف مثلا على الشاطئ، لكن الجالس في السفينة ليس بمتحرك بالنسبة للسفينة لأن الحركة والسكون أمران نسبيان كما تعرفون. بالمناسبة المسلمون عرفوا أن الحركة والسكون والزمان والمكان أمور نسبية بحتة محضة وهي أمور إضافية نسبية فقط، وعرفوها بما بشكل واضح ونصوا على أنها أمور نسبية قبل أن يخلق أينشتاين، نعم قبل أكثر من ألف سنة، قبل أكثر من ألف سنة. الآن يعني الفارابي وابن سينا وغيره يعني أوائل الفلاسفة كانوا قبل، وحتى قبل ذلك في كلام للمعتزلة حتى قبل ترجمة الفلسفة كانوا يتكلمون في معاني دقيقة جدا في حتى قبل الترجمة. ولذلك علم الكلام في الحقيقة، أنا أقول لكم شيئا، أول فرقة إسلامية نشأت من أي فرقة؟ خوارج والشيعة والأثري. طيب متى ظهرت الفرق الكلامية؟ في عصر من؟ حسن البصري. أحسن. أين القلم؟ حسن البصري متى توفي؟ الحسن البصري ولد أي سنة؟ في عهد علي. وأيضا رأى سيدنا عثمان كأنه 40 هجري أو قبل ذلك، تقريبا 40 هجري. شاهد عددا كبيرا جدا من الصحابة، لأنه آخر صحابي توفي أي سنة؟ قبل 98 أنس بن مالك. 91 ولا 98؟ واحد وتسعين. 92 98 في أحسن الأحوال. فأنت تتكلم عن رجل عاصر الصحابة. وفاة الحسن البصري كانت 110 هجري. واضح الكلام؟ انتبهوا لهذا التاريخ. الآن من الذي خرج من حلقة واصل من حلقة الحسن البصري؟ واصل بن عطاء اللي هو رأس المعتزلة، صح ولا لا؟ خرج من، قال اعتزل عنا واصل، جلس واصل في هذا وأخذ يقرر أنه فاعل كبير ليس لمؤمن ولا كافر، ويقرر المنزلة بين منزلتين، ووضع قواعد اللي هي الأصول الخمسة. وضع الأصول الخمسة واصل بن عطاء. طيب أنت تتكلم عن 110 هجري، متى بدأت حركة الترجمة في الفلسفة؟ 150 هجري أيام المأمون، مش هيك؟ لما طلب المكتبة وبدأوا. إذا أنت تتكلم عن حوالي 40 أو 50 سنة تقريبا نشأت الأفكار الكلامية. طبعا الخوارج أيضا متكلمون، الخوارج من المتكلمين، لكن المعتزلة هم فرقة هائلة، يعني فرس من يقولون المعتزلة والأشاعرة هم فرساري، هان أعظم فرقتين بحثوا في الأصول العقلية وأصلوا لقواعد الفكر والخلاف والأخير هم المعتزلة والأشاعرة، والما تريدية هم أصحابنا. يعني أنتم أحناف؟ أصحابنا، فإحنا وياكم شيء واحد تقريبا. الخلافات بيننا يعني معظمها لفظية، أو هناك خلافات معنوية لكنها قليلة. أنت تتكلم عن أهل السنة والمعتزلة. طيب ما يعني لو كان في نفس السنة التي توفي فيها، يعني ما كان في 310 هجري، لكنه في الحقيقة قبل ذلك اعتزل واصل. فواصل العطاء بده يكون يعني أقل من 30 سنة 40 سنة لما يؤسس مذهبا. فإذا كان أصلا الحسن البصري من التابعين، فواصل مثله من التابعين، يعني واصل ليس بعيدا عن عصر التابعين بل هو من التابعين. لا يعني الناس يعني عندما نذكر لهم الأسماء أحيانا لا يتصورون عن من نتكلم. نتكلم عن فرق إسلامية نشأت في عصر الصحابة في الحقيقة، نشأت في عصر قريب جدا من عصر الصحابة. هو المئة الأولى والخوارج نشأوا في المئة الأولى، والحشوية اللي هم نشأ عنهم أيضا أهل الحشو والتجسيم، اللي هم المشبهة والمجسمة. الحشوية ليسوا في الحقيقة مجسمة بشكل واضح. محرم محمد بن كرام السجستاني في العصر في المئة الثانية، في بداية المئة الثانية. والحشوية اللي هم قال لما بدأوا يتكلموا في مسائل التشبيه، فقال عنهم ردوهم عني، ردوهم إلى حشى المجلس، برضو في حلقة الحسن البصري، ردوهم إلى حشى أو حشى يعني أبعدوهم عني. قال ماذا يقول هؤلاء؟ أبعدوهم عني، فردوهم إلى، طبعا حلقة الحسن البصري كانت حلقة ضخمة جدا، فردوهم إلى طرف الحلقة، واضح؟ فسموهم الحشوية. أنت تتكلم عن فرق إسلامية نشأت في فترة قريبة جدا من عصر الصحابة اللي هي الجهة الأولى والثانية. الله أعلم. نعم طبعا ليس هو فقط الآن معنا وقت نأخذ العكس العكس الذي سنتناوله هنا إن شاء الله هو العكس المستوي. إذا أطلق العكس فالمراد به المستوي، إذا أطلق العكس فالمراد به المستوي. وإذا أردت أن يعني إذا أردت أن تعبر أو تقول أن العكس أنواع الأخرى من العكس فعليك أن تقيدها عكس النقيض وينقسم إلى قسمين الموافق والمخالف. سوف يأتي معناه لغة، نتكلم عن معناه المنطقي الآن. العكس قلب جزء القضية. القضية كما قلنا إحنا نتكلم طبعا في الحمليات ولا نتكلم هنا الشرطيات. لاحظتم في التناقض لم يذكر الكلام في الشرطيات. سوف يأتي إن شاء الله الكلام في نقائض الشرطيات في الشمس. أيضا أيضا القضية الشرطية إما أن تكون كلية أو جزئية أو شخصية أو لا، واضح، ولها نقائض ولها أيضا أصول سوف تدرس في الشمس. أصعب قليلا، ليس صعبا كثيرا ولكن أصعب قليلا، لكن تيسيرا وتسهيلا على المبتدئين هم يبحثون فقط القضية الحملية في هذا المستوى. واضح. العكس قلب جزئي القضية، يعني القضية لها جزئان موضوع ومحمول، فالعكس هو قلب جزئي القضية، يعني جعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا. واضح. الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، لاحظ قلبنا القضية. واضح، مش أكثر من ذلك. مع بقاء الصدق والكيفية، مع بقاء الصدق والكيفية، يعني ما معنى مع بقاء الصدق والكيفية؟ إذا كانت القضية، طبعا القضية قبل عكسها تسمى الأصل، قضية تسمى الأصل ثم تعكس فيسمى عكسها العكس. قضية تسمى الأصل عكسها فعكسها يسمى العكس. واضح. فإذا كانت القضية الأصل صحيحة صادقة يعني فعكسها صادق. لماذا؟ لأن العكس لازم للقضية، لازم. العكس كل قضية هو لازم من لوازمها. درسنا في أول لما درسنا اللزوم، درسنا علاقة المطابقة والتضمن واللزوم الدلالات. في حينها تكلمنا في لزوم المفرد، صح؟ تكلمنا في المفرد، تذكر؟ درسنا اللزوم الذي أخذناه في ذلك الوقت هو لزوم المفرد. إذن اللازم إما لازم لمفرد أو لازم لمركب. المركب إما قضية أو قضية واحدة، هذا لازم القضية الواحدة اسمه العكس. والقياس قضيتان فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول الآخر اللي هو النتيجة. فمثلا أنت تقول كل ألف باء وكل باء جيم، هذا اسمه إيه؟ قياس. واسمه أيضا إيه؟ ملزوم. واسمه دليل. وإيش اسمه حكينا كمان؟ هذا هو القياس. أين النتيجة؟ كل ألف جيم هذه نتيجة. النتيجة ليست جزءا من القياس، لأن النتيجة هي لازم مقيس نتيجة مدلول. هذا دليل، هذا مدلول، هذا مطلوب إلى آخره. أعطيناكم أسماء كثيرة. ها لازم ليس جزءا من الملزوم، الملزوم شيء ولا نتيجة شيء. لاحظ، فهنا هذا هو القياس. لاحظين، القياس يكون من قضيتين أو أكثر. القياس يتركب من قضيتين يسمون قياس البسيط، أو أكثر من قضيتين يسمى قياس المركب. سوف يأتي معنا إن شاء الله بسيط. إذا من قضيتين أو أكثر، إذا اللازم قد يكون لازما لمفرد، مثل الإنسان لازمه الضاحك مثلا، أو قابل للعلم أو صنعة الكتابة، ماشي الحال. المركب كالقضية الواحدة لازمها إن كان لها عكس، إذا تحققت فيها شروط، شروط أن تنعكس، فلازمها هو عكسها. واضح؟ وسوف نأخذ أيضا أكثر من قضية، اللي هي القضيتان فأكثر في القياس، أيضا له لزوم. إذا اللازم ليس لازما فقط لمفرد. هذا الكلام مهم، لأنه مش منصوص، لا يوجد كتاب يقول لك اللازم ثلاث أقسام مفرد. لاحظين، لا يوجد كتاب يقول لك ذلك. يدرس لك، عندما يدرس القياس يقول لك النتيجة لازم للقياس، لا يفصل لك. يدرس لك باب الدلالات فيدرس لك اللزوم، ويبحث في لزوم المفردات. عندما تدرس العكوس يقول لك العكس لازم لكل قضية لم تجتمع فيها الخصتان، ويمضي. فاستنباط هذا الكلام وهذا بعد دراسة وفهم، ولاحظ كيف افهموا الآن. إذا فهمتم هذه الأساسيات سترتاحون عند دراسة الكتب المطولة. واضح يا حبيبي؟ إذا ما هو العكس في الحقيقة؟ هو لازم، عكس القضية هو لازمها إن كان لها لازم. إن كان لها لازم فلها عكس، إن لم يكن لها لازم إن شاء الله نشوف العكس. قلب جزء القضية مع بقاء الصدق والكيفية، يعني ما لاحظ مع بقاء الصدق. إذا كان الأصل، قلنا إيش الأصل؟ ما معنى الأصل يا مروان؟ الأصل أن عليه القضية قبل عكسها، قبل عكسها تسمى الأصل، وبعد عكسها إيش تسمى؟ عكس. واضح؟ إذا هذا يجب أن تضع يعني تجد له مكانا آخر حتى لا تستطيع الحركة. قال إيش؟ قال مع بقاء الصدق والكيفية، يعني إذا كان الأصل يعني الأصل، إذا كان الأصل صائبا صادقا يعني العكس إيه؟ أيضا صادقا. الأصل هو الملزوم صح؟ والعكس هو اللازم. هذا إيه؟ هذا أصلا فرع عن قضية منطقية، وهي إذا صدق الملزوم وجب صدق اللازم. طيب سؤال، إذا هذه واضحة؟ طيب إذا صدق اللازم هل يصدق الملزوم؟ لماذا لا؟ يمكن أحيانا أن يصدق وأحيانا لا. إذا إذا ثبت عندنا صدق اللازم فلا ندري إن كان، يعني لا يثبت من صدق اللازم صدق الملزوم أو كذب الملزوم، لأن اللازم قد يكون لازما، لأن الشيء الباطل قد يلزم عنه الصواب. الباطل قد يلزم عنه الصواب وقد يلزم عنه الحق بإيش؟ بالاتفاق، اتفاقا. لاحظوا هذا قياس، كل حيوان إنسان وكل إنسان يموت. ما نتيجة هذا القياس؟ لماذا؟ لأن الحد الوسط يلغى لدى الإنسان، فبصير كل حيوان يموت. هذه نتيجة صحيحة، لكن القياس اللي هو الملزوم صحيح ولا باطل؟ شو قال؟ حقق المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. إذا عندما نبحث في قياس علينا أن ندرس مواد القضايا، لا ندرس فقط الشكل، لا ندرس فقط الصورة، ندرس المواد، ندرس القضية الأولى. كل حيوان الإنسان هل هذه القضية صحيحة؟ إذا كاذب. إذا كان أحد القضيتين كاذبة فالنتيجة لا ليس بالضرورة. بالضبط. فالقياس ليس ضروري الإنتاج. إذا لا أستطيع أن أبني أقول هذا القياس خطأ قبل أن أنظر. إذا أي قضية من القضايا القياس، لو القياس يتكون من 1000 قضية واحدة فيها باطلة فالقياس باطل. فالقياس باطل بمعنى ليس معناه أن النتيجة باطلة، بل معناه أن هذا القياس لا يفيدني علما ضروريا. لا يفيدني علما، يعني أنا عندي نتيجة قد تكون صحيحة من قياس آخر، ولكن أنا بهذا القياس لا أستطيع أن أضمن صحة النتيجة. واضح؟ لا أضمن صحة النتيجة. فلاحظ هنا قياس باطل أنتج شيئا صحيحا. إذا صدق الملزوم وجب صدق اللازم، لكن إذا صدق اللازم نظر ما في اللازم هنا، فلا يلزم من صدق اللازم، لا يلزم من صدق اللازم شيء. ما معنى هنا شيء في قولي لا يلزم شيء؟ لا صدق الملزوم ولا كذبه. واضح؟ قد يكون الملزوم صادقا وقد يكون كاذبا. واضح الكلام؟ هذه مسائل أساسية جدا جدا، إذا فهمناها نرتاح في الأصول الفقه، نرتاح في المنطق، نرتاح في علم الكلام، نرتاح في الفلسفة. افهموا هذه القواعد الأساسية. الآن بنفس الطريقة لاحظوا، الأصل صادق فالعكس صادق، ماشي؟ الآن هذا هو الذي يريده في قوله مع بقاء الصدق. إيش يعني مع بقاء الصدق؟ يعني إذا كان للقضية عكس لازم، إذا لزمها العكس، إذا كان لها عكس واستيقنا أنها لها عكس بالضرورة، فعكسها إذا كانت صادقة فعكسها صادق، إذا كانت صادقة فعكسها صادق، لكن إذا كانت كاذبة لا يضمن صدق وعكسها. واضح الرضوان؟ واضح المسؤول؟ واضح يا إخواني؟ في حد عنده سؤال؟ في شيء مش واضح؟ الآن استطرادا نبحث في إذا صدق بالعكس، إذا صدق اللازم قلنا واضح. طيب إذا كذب اللازم، إذا كذب اللازم هذا يدلني على ماذا؟ هل يدلني على شيء؟ على ماذا يدل؟ على كذب الملزوم. ولذلك العلماء يقولون فيلزم كذا وهو باطل فالملزوم باطل مثله. لقوها في الكتب قال وهو باطل، وهو باطل، شوفوها في الكتب وهو باطل، يقول لك فالملزوم مثله بس. ها؟ أو قال كل مرات إيش؟ وهو باطل هذا خلف. شوفوها في الكتب القديمة، باطا وهو باطل هذا خلف. لاحظ عندهم كان مختصرات أيضا، يعني مش ليس الغرب هم الذين ابتكروا اللي هي ايش بسموها المختصرات، abbreviations هذه مختصرات، والsymbols هذه المختصرات الهموز، ليس هم الذين اخترعوا هذه المصطلحات. واضح؟ المسلمون عرفوا هذا الكلام واستعملوه كثيرا. انظروا في الكتب القديمة كلها مليئة بهذه المصطلحات. نعم. إذا كذب اللازم ماذا نعرف عن الملزوم؟ كذا غير ملزوم. ولكن إذا صدق اللازم لم يلزم شيء، لم يلزم شيء، يعني لا صدق الملزوم ولا كذب الملزوم. إذا لاحظوا هذا طريقة مهمة جدا في التفكير. إذا بدأت تفكر في اللازم، إذا بدأت في فكرك بدءا من اللازم، فالطريقة الوحيدة لاستنتاجك نتيجة صحيحة أن يظهر أن اللازم باطل. فإذا ظهر أن اللازم باطل فالملزوم مثله باطل، فترجع إلى ذلك الملزوم فيكون نقيضه صادقا. لاحظ كيف يولد العلماء، كيف يستنبط العلماء من الباطل، يستنبطون القضايا الحقيقية الصحيحة، ومن الصحيح يستنبطون القضايا الباطلة. فأنت إذا كان عندك قضية واحدة وعرفت أن هذه القضية باطلة، فيكون نقيضها إيه؟ صحيحا، ويكون عكس تلك القضية الصحيحة صحيحا، عكسها المستوي صحيحا، ويكون عكسها النقيض الموافق صحيحا، وعكسها النقيض المخالف أيضا صحيحا. إذن لاحظ، من قضية باطلة عرفت أربع قضايا صحيحة، اللي هي نقيضها وعكوسها الثلاثة. لاحظ، فصار عندي أربع قضايا يمكنني أن أستخدمها في قياسات أخرى لأنتج علما. لاحظ كيف المنطق يعلمنا كيف نستنبط العلوم، حتى من الباطل نعرف الحق. لاحظ كيف؟ إذن طريقة التفكير في، إذا إما أن تدرس اللوازم، فإذا نظرت في اللازم فالطريقة التي بها تستنتج نتيجة هي أن تبطل ذلك، أن تبحث في بطلان ذلك اللازم. فإذا لم تستطع أن تجد أن اللازم باطلا اتركه وانظر في الملزوم، انظر في الملزوم. الطريقة التي يمكنك أن تستنتج نتيجة صحيحة عند النظر في الملزوم هي أن تثبت أن الملزوم صادق. لاحظ، أن تثبت يقينا. فإذا ثبت أن الملزوم صادق فعكسه أيضا صادق مثله، ونقيضه باطل، ونقيض عكسه كنقيضه. إذا كان هو حق فنقيضه باطل، وعكسه حق، ونقيض عكسه باطل. واضح يا إخواني؟ ليس بالضرورة، مش بالضرورة أنت دائما تنظر في الملزوم، ليس بالضرورة أن تنظر دائما في الملزوم. أحيانا عندك لوازم، أحيانا يكون عندك لوازم قد لا يكون الملزوم واضحا، فتأتي تمرينات أكثر من ذلك. المهم أنه يعني يكفي هذا القدر، يعني سوف ندرس بتفاصيل أكثر إذا قرأنا مع بعض أيضا كتب أكثر في المنطق. سوف نتدرب أكثر على التفكير، ونتدرب أكثر على صبر القضايا والبحث فيها والنظر فيها والنظر في كلام الناس. الآن إحنا ما الفائدة من المنطق؟ الفائدة من المنطق نقد العلوم، نقد العلوم، أن ننظر في هذا العلم فنستطيع أن نميز الحق من الباطل فيها، نستطيع أن نستدل على الحق ونبطل الباطل، نستطيع أن ننقد كلام الناس الآخرين. إذا سمعنا كلام الآخرين لا يمر هكذا علينا، لأنهم إما أن يتكلموا في تصورات فيعرفوا الأشياء، أو يتكلموا في حجج وبراهين. إذا احتجوا علينا فنعرف أن هذه الحجج هل هي أدلة صحيحة ولا فقط كلام فارغ وصفصطة ونوع من المراوغة والتلاعب والآخرين مشاغبة. كثير من الخطابات نسمع خطابات وإلى آخره، يسمعوا الخطابات مثلا السياسية والخطابات تنظر مبنية على مغالطات وكلام فارغ ليس وراءه حق في الحقيقة. لاحظ، الذي يدرس المنطق يعرف بالضبط أن هذه القضية من أين أتيت بها، لأنه البحث في القضايا، يعني لأنه الذي يتكلم بكلام في الحقيقة يتكلم بقضايا، لأنه القضية هي قول خبر يحتمل كل ما يحتمل الصدق والكذب هو قضية. فالذي قال مثلا أمامي واحد خطيب وأنا أسمعه قال كلاما، هذا كلامه هو، لا يطلب مني، لا ينشئ إنشاءات ولا يطلب مني طلبات، يتكلم بأخبار أليس كذلك، يعني بقضايا، ويستنتج نتائج، هو يريد أن يصل بي، يريد أن يقنعني بمجموعة من الأفكار بالنتائج. عندما تستمع إليه وأنت تعرف المنطق تعرف بالضبط إنه هذه القضية ليست قضية رفينية بل هي قضية وهمية وظنية وأنت دخلتها في ضمن مجموعة من القضايا لكي تتوصل بها يعني تعرف تكشفه وتعرف بالضبط أين يعني يتوجه في روايته فإما أن يتكلم في تصورات فتعرفه لأنك تعرف كيف تنقض التصورات عن طريق ما درسته من نقد التعريفات وغيرها أو يتكلم في قضايا فتعرف كيف تنقض هذه القضايا واضح؟ الحق حق ظاهر أبلج للحق ألف دليل ودليل يعني الشيء الآن لو أردت أن تبرهن على أن الله سبحانه وتعالى قدير كم دليل تستطيع أنت؟ إذا كانت سورة عما يتساءلون فيها لوحدها 9 أدلة على أن الله قدير على أن يبعث يقيم القيامة ويبعث القيامة فيها 9 أدلة ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فيها 9 أو 10 أدلة فهذه فقط كل واحدة منها تستطيع أن تستنبط منها دليلا على أن الله قادر على أن يبعث الخلق فالحق له أدلة كثيرة جدا جدا لا تكاد تحصى تجد للقول الحق 1000 دليل ولكن الباطل ليس له دليل في مقابل الحق من أين يأتي بدليل لأنه أنت عارف ما معنى قولك دليلا صحيح أن يكون عندك دليل صحيح أن تركب قياسا من قضايا يقينية لكي تصل إلى نتيجة صحيحة فالباطل كيف يأتي بقضايا يقينية تستلزمه وهو باطل لا يمكن لأن الحق لا يستلزم الباطل فإذا ليس للباطل دليل أبدا بل للباطل ماذا مغالطات ومشاغبات ولف ودوران لكي يتمكن من إثبات نفسه وإلا حجج كلها واهية ولذلك عندما تدرس أنت عقائد المناهضة للإسلام العقائد الباطلة عندما تقرأ مثلا في الفلسفة الماركسية في أي فكر في أي فكر يناهض الإسلام يضاد الإسلام أو يناقضه كن على ثقة ويقين أنك ستجد آلاف الثغرات فيه كن على يقين وعندما تقرأ مثلا كلام المستشرقين أو غيرهم في نقد الإسلام أو في مناقضة الإسلام ومحاولة تكذيب الإسلام اعلم تماما أن كلامهم لابد أن يكون مبنيا على مغالطات لأنه كلام الله هذا وكل علم فهو من الله والحق من الله والله هو الحق فلا يمكن أن ينزل الباطل فاعلم أن كلامهم عبارة عن مغالطات فابحث في كلامهم وحلل كلامهم ستجد هذه المغالطات واضح يا إخواني العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم أيضا إلا في حالة واحدة اللي هي الموجب الكلية فعوضها الموجب الجزئية في نسخة أخرى مرت علي فعوضوها هيك تقول فعوضوها الموجبة الجزئية فعوضوها الموجبة الجزئية عفوا فعوضوها الموجبة الجزئية نعم هذه نسخة في نسخة أخرى عندي هذه المكتوبة فعوضها الموجبة الجزئية عوضها مبتدا الموجبة خبر والجزئية صفتها عندكم فعوضوها الموجبة بتصير مفعول به لعوضوها والفاعل الضمير ماشي يا إخوة واضحة الفكرة يعني إذا كانت القضية موجبة كلية فعكسها ايش موجبة جزئية هذه الحالة الوحيدة اللي هنا الاستثنائية اللي ينظر فيها والآن سوف نأتي لكم يعني سوف أثبت لكم ذلك بالبرهان المهم كل ألف باء عكسها بعض باء ألف وإلا فالقاعدة مضطربة قال بعدها قال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين قلنا هنالك مفهوم الشرفان الإجابة والكلية اكتبوا هذا الشرف الشرفان أو الشرف الإجابة والكلية اصطلاح المناطق الخفتان السلب والنسبية. فيقول العكس لازم، لازم لاحظ أن العكس لازم لكل قضية لم تجتمع فيها الخفتان اللي هي السلب والنسبية. فإذا اجتمعت الخفتان ما معنى هذا الكلام؟ لا يكون لها عكس مطلقا. ما معنى إذا اجتمعت في القضية خصتان؟ يعني إذا كانت القضية سالبة وجزئية أو مهملة سلبية اللي هي في قوة الجزئية، ألا يكون لها عكس؟ ألا يكون لها لازم؟ يعني دي خصتان لا تتوصل إلى شيء موجب. دي تعبير منطقي. الخصتين لا يستلزم، لا يستلزم شيئا في الشرع. لا، ما في تعابير لغوية عاطفية، لا، بدنا تعبير منطقي. انت قربت جدا، فكر معنا. السؤال، انت لسه بعيدة في السؤال، وين كنت؟ طيب، القضية السالبة الجزئية اجتمع فيها خصتان، القضية السالبة الجزئية، السالبة الجزئية، بيقول العكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين. ما معنى كلامي؟ هل القضية السالبة الجزئية ليس لها عكس؟ هل هذا معنى الكلام؟ طيب أنت تقول لا، وأنت تقول لا ولا نعم؟ أنا أقول نعم. إذا وعدت ولكن لا يوجد يعني مقطوعا لا عكس لها، لا عكس لها مطلقا. ما معنى أنها ليس لها عكس؟ ما معنى العكس؟ يعني ما معنى العكس؟ العكس هو إيه؟ ما كذي؟ لا لا، مش تشرح لي العكس ما هو. هو لازم القضية. هاي العكس لازم القضية. طيب ما معنى قولنا إنه هذه القضية ليس لها عكس؟ معناها ليس لها لازم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هو بيقول العكس لازم لغير ما وجد. ما قال ليس لها عكس يا أستاذ. اقرأ الجملة مرة ثانية. العكس لازم لغير ما وجد. ما قال ليس للقضية التي سمع فيها عكس، يعني القضية، لم يقل القضية التي سمعت فيها خصتان ليس لها عكس، لم يقل ذلك. قال العكس لازم للقضية التي لم يجتمع فيها خصتان. يعني إذا كانت القضية، إذا لم يجتمع في القضية خصتان يلزم أن يكون لها، يعني يلزم لزوما قاطعا ضروريا، يعني يكون اللزوم ضروريا، يعني يلزم بالضرورة عنها أنها لا تنعكس. لكن إذا اجتمع فيها الخصتان قد يكون عكس. نعم، قد يكون لها عكس، ولكن العكس ليس بلازم. بمعنى أنني إذا نظرت فيها وقد اجتمعت فيها الخصتان فإنني لا يمكنني أن أستلزم بالضرورة عكسا لها. هذا معنى الكلام. الآن سوف أريكم هذا الكلام على الواقع. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. المرتب بالطبع هو الذي إذا غيرت فيه يتغير معناه. يعني الإنسان حيوان، غيره تغير المعنى ولا لم يتغير؟ مرة ثانية، ما فهمتوش السؤال. الإنسان حيوان، بدله تغير المعنى ولا لم يتغير؟ تغير تماما، لأنه صار المسند إليه صار مسندا، والمسند صار مسندا إليه، اختلف المعنى تماما. طيب إذا قلت العدد إما ألف أو باء، العدد إما زوج أو فرد، غيره. اختلف المعنى؟ لم يختلف أبدا. لاحظ، إذن هذه القضية بسموها المرتبة بالوضع، ترتيبها ترتيب وضعي، ترتيبها ترتيب وضعي، فلا يتغير معناها بالتغير. هذا هو اختلافها. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، اقلبها. إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. اختلف المعنى، إذا لاحظوا قال العكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. المرتب ترتيبا طبيعيا هو الذي إذا تغير ترتيبه تغير معناه، وهذا يكون صادقا في القضايا الحملية والقضايا الشرطية المتصلة. أما في القضايا الشرطية المنفصلة التي قسمناها إلى ثلاثة أقسام، مانعة جمع ومانعتهما اللي هي الحقيقية الأخص، هذه لا يتغير فيها مهما تغير الترتيب، لا يتغير المعنى، لأنه ترتيبها وضعي وليس ترتيبا طبيعيا مبني على علة ومعلول ونتيجة ولاحظ سبب ونتيجة، ليس هذا واضح؟ مثلها يعني مثل السالبة الجزئية التي اجتمعت فيها الخستان، مثل السالبة الجزئية، مثلها يعني مثل التي اجتمع فيها الخستان هي السالبة الجزئية المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، واضح؟ طيب الآن عندنا قضيتان نريد أن نثبتهما. طب بناء عليه، بناء عليه قبل أن انتهينا من هذا المكتوب، طيب الآن قبل أن نشرع في القضايا ما هي؟ قضايا شخصية. شخصية، ها؟ الشخصية موجبة أو سالبة، صح؟ وعندي مهملة، سيبونا من الشخصية ليست مهمة في العلوم. القضية الكلية، موجب عندي موجبة كلية، كله ألف باء، ها؟ سالبة كلية، لا شيء من ألف باء، بعدين موجبة جزئية، بعض ألف باء، وسالبة جزئية، ليس بعض، ليس كل، كل بعض ليس، كل ليس، نفس الشيء. ليس بعض ألف باء، والشخصية مش مشكلة نأتيها لاحقا. أهم شيء، أهم قضايا العلوم هذه الأربعة، صح؟ عكس الموجبة الكلية، خسينا في النقيض، عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، إذا بعضه هذا السلام خلاص شكرا. بعض آباء بعض باء الآن لا شيء من ألف باء نقيضها عكسها، هذا العكس، هذا الأصل، هذا العكس. لاحظ في التناقض، كنا نقول هذه نقيضة هذه وهذه نقيضة هذه، العكس، العكس ليس تبديليا، هذه عكس هذه، لكن هذه ما عكسها، ما عكس بعض الباء باء ألف، بعض ألف باء، ليش لا تعود هنا في النقيض، هذه نقيضة هذه وهذه نقيضة، لكن في العكس ليس تبديليا. لا لا ليس لا، وهذا لازم وهذا، لكنه ليس ملزوما له. موجبة جزئية، موجبة جزئية، الآن لا شيء من ألف باء سالبة كلية عكسها إيه؟ لا شيء من سالبة. إيش تعريف العكس؟ العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلي، إذا يبقى الصدق والكيفية والكم إلا في حالة واحدة اللي موجب الكلية. إذا لا شيء من ألف باء، ماذا يلزم عن كونه لا شيء من ألف باء؟ لا شيء من الباء، لا شيء من الباء، لأننا إذا مثلناها بالأشكال هذه يسمونها في الرياضيات أشكال فن، هذه أشكال، أشكال فن، وفن عالم مات قبل يمكن 100 سنة أو كذا، فالمسلمون كانوا يعملون هذا الكلام قبل 1000 سنة وأكثر، قبل 3000 و 200 سنة. يعني احنا لسنا كأولئك الذين يعني يحاولون ان ينفوا اي فضل للغرب. في الحقيقة الغرب اكتشفوا اكتشافات مذهلة، ولكن في الحقيقة عيب كبير، عيب كبير ان يأتي عالم مثل ديكارت مثلا ويسرق كتابا للإمام الغزالي لا يغير فيه شيئا ابدا الا الاسم، وينشره ويكون كتابا لل عيب كبير. هذا في التاريخ وفي العلم وفي الإنسان عيب كبير، عيب كبير أن يسرق واحد مثل دانتي مثلا رسائل الغفران لحكيف، عيب كبير يعني أن تنسب الأشياء إلى غير من وضعها. لكن أنا نقول إنه لهم فضل و فهذا ألف وهذه باء، هذا تمثيل لا شيء من ألف باء ولا شيء من فيلزم أنه إذا لم يكن يعني هنا هذه أفراد ألف صح؟ هنا هذه أفراد يصدق عليها أنها ألف مثل الإنسان وزيد وبكر وعمر، فهذه ألف، هذه أفراد ألف. فلما نقول لا شيء من ألف باء هذه أفراد باء، لا شيء من هذه الأفراد يصدق عليها أنها ألف ولا شيء من هذه الأفراد يصدق عليها أنها باء. فإذا ثبت أنه لا شيء من ألف باء فقد فذلك يستلزم أنه لا شيء من باء ألف. واضح يا إخواني؟ فلاحظ كيف لاحظ الاستلزام. إحنا قلنا لكم إذا ثبت أن كل ألف باء، هي ألف وهي باء، فكل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه باء. فقد ثبت أيضا أن بعض باء ألف، لهذا جزء من باء فقط هو ألف، هو هذا الجزء المظلم. فلاحظ كيف الاستلزام، كل ألف باء فيلزمها بعض ألف بعض باء ألف، لا شيء من ألف باء يلزمها أنه أيضا لا شيء من باء ألف، لا علاقة بينهما. طيب واضح هذا الكلام؟ رسمتموه؟ موجبة جزئية بعض ألف باء عكسها بعض، هذه عكسها سالبة كلية. لاحظ إذا السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، ولذلك في عبارة العلماء ماذا يكون؟ السالبة الكلية تنعكس كنفسها. إيش يعني تنعكس كنفسها؟ تنعكس سالبة كلية. السالبة الكلية تنعكس كنفسها يعني سالبة كلية. الموجبة الجزئية تنعكس كنفسها يعني موجبة، مش معناها كنفسها يعني بعض ألف باء تبقى بعض ألف باء، لا تنعكس كنفسها يعني موجبة جزئية. واضح؟ الآن السالبة الكل جزئية، هذا اللي وقع فيها خلاف القوم، اختلف القوم. بعضهم قال إنه ليس لها عكس مطلقا كما قلت أنت، وبعضهم قال لا لها عكس ولكن هذا العكس ليس ضروريا. ما الواقع فيه؟ صح، لاحظوا في بعض، خلينا نتأكد بس، لاحظوا انتوا انه في كل ألف باء يلزمها قطعا ويقينا بعض باء ألف، ولا شيء من ألف باء يلزمها قطعا ويقينا لا شيء من باء من راح من ألف باء لا شيء من باء ألف، هذا واضح. وهذه الآن هيها بعض ألف باء، بعض ألف باء مثلا هذه صورة من صورها، ممكن صور كثيرة، هذه صورة، هي ألف وباء، لاحظ بعض ألف هي باء، وبعض يشوف يلزمها بعض باء ألف. أعطونا مثال آخر، بعض ألف باء، إذا كانت ألف تساوي باء يكون بعض ألف باء صادقا، صح؟ صح؟ هي بعض ألف، صح؟ هل يصدق عليها أنه باء؟ أي نعم. طب هل يكون بعض باء ألف أيضا؟ أي نعم صحيح. إذن هذه الصورة، شوف يلزم هنا بعض ألف باء ويلزم بعض باء ألف، وهنا أيضا يلزم بعض. طب أعطوني صورة أخرى. كيف أرسمها؟ طيب أنت تقول هذه إحنا بنصور بعض ألف باء، باء بعض ألف باء. نعم هذا صحيح. بعض ألف هو باء. بعض ألف باء هذا صح. طب هل يلزمها أنه بعض باء ألف؟ خذ بعض باء هي. هل هو ألف؟ نعم صحيح. إذن هذه أيضا يلزمها. أي صورة تفكر فيها لجميع الصور عن الاحتمالات ما هو معروفة، إما أن تكون ألف تساوي باء أو ألف أعم من باء مطلقا. لاحظوا هنا ألف أعم من باء مطلقا، ها؟ ممكن أن نأتي بصورة أخرى باء أعم من ألف مطلقا، ألف. لاحظ هنا هل بعض ألف باء؟ وهل بعض باء ألف؟ نعم. إذا إما أن تكون نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن بعض ألف باء. هذه بعض ألف باء. هذا إيش صورة اسمها؟ عموم وخصوص وجهي. وهذا مساواة. شرحنا نعاود نعيده. لا ما فيش دوائر. هذه في الوهم. عموم وخصوص وجهي مساواة. الألف أعم من باء، باء أعم من ألف. هل هنالك صورة أخرى؟ منطقيا في صورة أخرى اللي هي تباين ألف وباء. هذه ليس الكلام فيها، هذه ليس الكلام فيها. الكلام في هذه، هل يصدق عليها أن ألف بعض ألف باء؟ فهل يلزمها بعض باء ألف؟ إذا لا يلزم. طب هل هذه يصدق عليها أن بعض ألف باء؟ هل يلزمها بعض باء ألف؟ إذا يلزم. هل هذه يصدق عليها أن بعض ألف باء؟ نعم هذا هو بعض ألف باء. هل يلزمها أن بعض باء ألف؟ يلزمها. طب هل هذه يصدق عليها أن بعض ألف باء؟ نعم. إذا كان كل ألف باء فبعض ألف باء قطعا هذا. إذا يلزمها قطعا أن بعض باء هي ألف اللي هي منطقة ألف. إذا لاحظوا في جميع الوجوه، في جميع وجوه بعض ألف باء لازمنا بعض باء ألف. إذا لاحظ بعض باء ألف اللي هي السالبة الجزئية الموجبة الجزئية لزمت يقينا وقطعا عن موجبة الجزئية. الآن دعونا ندرس هذه الحالة لكي نتبين لماذا قال العلماء، لماذا قال المناطق السالبة الجزئية لا عكس لها؟ ما قالوا هيك؟ ماذا قالوا؟ ليس بلازم للسالبة الجزئية. ليس بلازم. أعطوني الآن صور ليس بعض ألف باء. أول صورة هذه ألف وهذه باء. هذه لا شيء من ألف باء صح؟ طب احنا قلنا السالبة الكلية تستلزم السالبة الجزئية. إذا ثبت أنه لا شيء من ألف باء فقد ثبت أنه ليس بعض ألف باء. هل يصدق أن ليس بعض ألف باء هنا؟ نعم. إذن هذه صادقة. طيب في هذا لو قلنا إن هذه فرضنا فرضا إن هذه القضية لها عكس، كيف يكون عكسها؟ يكون ليس بعض باء ليس بعض باء ليس بعض باء ألف. هذا محل نظر، هذا محل نظر لم يثبت عندنا. في هذه الصورة، في حالة الصورة التباين الكلي ليس بعض ألف باء، هل يصدق ليس بعض باء ألف؟ نعم يصدق. إذن هذه الصورة صدق فيها العكس. إذن لها عكس ولا ليس لها عكس؟ أحيانا يكون لها عكس. أول صورة في عكس السالبة الجزئية إذا كان الموضوع يباين المحمول مباينة كلية. إذا كان بين المحمول والموضوع مباينة كلية يكون يصدق أن لها عكس. إذا لاحظوا إذا دخلنا في التفاصيل قد نحصل على قضايا أكثر. ليس قولهم ليس لها لازم معناه أن ليس لها عكس، لها عكس لكن أحيانا وليس دائما. طيب نأخذ حالة أخرى ليس بعض ألف باء. هذه ألف وهي باء. ألا يصدق هنا ليس بعض ألف باء؟ يصدق. وين ليس بعض ألف باء؟ ليس بعض ألف باء هذا بعض ألف الذي ليس باء، صح؟ طيب هل يصدق مع هذه ليس بعض باء ألف؟ نعم يصدق لهذه هذه المنطقة، واضح؟ هذه المنطقة المنقطة هي ليس بعض باء ألف. إذن هنا أيضا يصح العكس ولا لا؟ إذن الحالة الأولى التي يصح فيها عكس السالبة الجزئية إذا كان بين الموضوع والمحمول تبانيا كليا، وإذا كان بين الموضوع والمحمول عموما وخصوصا من وجه صح. طيب ندرس حالة ثالثة. طبعا إذا وصلنا إلى حالة واحدة فقطها لا يلزم فيها العكس، فلا يكون العكس لازما لزوما ضروريا، بل يلزم أحيانا ولا يلزم أحيانا، وهذه الحالة لا تعتبر في المنطق. الحالة التي تعتبر عندما يكون اللزوم ضروريا، مش اللزوم مرات آه مرات لا. ها؟ ليس بعض ألف باء. يلا تعطوني هاي ألف وهاي باء، هاي ألف بعض ألف باء، لكن وأيضا ليس بعض ألف باء اللي هو هذا، صح؟ طيب هل ليس بعض باء ألف؟ لا، لأن هذه لا يلزم فيها ليس بعض باء ألف، لأن كل باء ألف فكيف يكون ليس بعض باء ألف؟ إذا ثبت، طب من يبرهن لي هذه القضية؟ برهان. أحسن. شوف هذه القضية، ما البرهان؟ ما البرهان على استحالة ليس بعض باء ألف؟ ما البرهان على ذلك؟ ما البرهان؟ قل لهم البرهان يا البرهان. إذا حصل عندنا كل باء ألف. نعم. هاي كل باء ألف، فكيف يصح ليس باء ألف؟ ليس باء ألف. كل ما هي لا، هذا هو كل باء ألف، كل باء ألف سابقة. فنقيضها. فنقيضها ليس بعض باء ألف. ليس بعض باء ألف. كاذب. كل ألف باء، كل باء ألف، كل باء ألف صادقة. صادقة بإيش؟ شو بنسميها هاي؟ بالمشاهدة. كل باء ألف صادقة بالحس، بالمشاهدة. هيها الدليل عليها الحس. الحس دليل ولا لا؟ دليل يقيني ولا لا؟ كل ألف باء يقينية صادقة بالحس، بالنظر، بالحس. فنقيضها باطل. نقيضها ليس بعض باء ألف. نقيض كل باء ألف ليس بعض باء ألف، فكيف تكون صادقة؟ تكون باطنة طبعا. إذن لا يمكن أن يصدق هنا العكس. إذن هذه القضية لا تنعكس سالبة جزئية، لا يمكن أن تنعكس. لاحظ هذه تنعكس وهذه تنعكس، لكن هذه ندرس حالة أخرى ينعكس، يكون فيها باء وألف. هنا بعض ألف باء لا مش بها هذا أصلاً ندرس التساوي، التساوي الفاصل، التساوي الآن هاي ألف وباء، هذه كل ألف باء وكل باء ألف، فلا ما بيمشي برضو. ليس هنالك حالة أخرى، هذه الصور الممكنة فقط، الصور الممكنة ليس بعض ألف باء. لا يوجدنا في صورتين منها تنعكس سالبة جزئية، لكن في إحدى الصور لا. ولذلك الانعكاس ليس دائميا ولا مستمرا، بل أحيانا تنعكس وأحيانا لا تنعكس. سوف ندرس عندما دراسة القياس، سوف ندرس أيضا حالات القضايا فيها تنتج أحيانا وأحيانا لا تنتج. سوف ندرس حالات مثل هذا، هذا بيسموه الاختلاف الموجب للعقم، لأنها تنتج، فالإنتاج ليس ضروريا. وهنا هذا اختلاف أحيانا تنعكس وأحيانا لا تنعكس، هذا الاختلاف فنقول اللزوم هنا ليس ضروريا. فمعنى قولهم اللزوم ليس ضروريا، قال رحمه الله، قال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الكفر، يعني العكس ليس بلازم للسالبة الجزئية. واضح يا اخواني؟ طيب الان صار كل شيء واضح، فممكن حدا يقرأ بس كأسماء اذا يمكن. هل مش واضحة؟ طب هل هذه يصدق عليها ليس بعض ألف باء؟ طيب وين الرسول وين الإنسان أو النبي والإنسان؟ يكون باء أخص من الإنسان صح؟ طيب ليس بعض الإنسان رسول صح ولا لا؟ هذا هو الإنسان ألف والنبي باء، ليس بعض الإنسان رسول صحيحة، ما هي صحيحة يا ابني. المشكلة ليست في ليس بعض ألف باء، المشكلة في عكسها. طيب هل ليس هل يصدق ليس بعض الإنسان ليس بعض النبي الإنسان، هل يصدق؟ لا يصدق. بهذا النص ليس بعض الإنسان نبي صادقة، لكن ليس بعض النبي إنسان صادقة لا يصدق، لذلك قلنا لا تنعكس. وضحت ولا لا تضحك؟ يعني بضبط مع غير الأمثلة. تعودوا التجريد، الأمثلة كثيرة، يمكن أن تضع أي مثال، لكن التفكير يقوى بالتجريد، يجب أن تجرد تتجرد عن الأمثلة. العلماء يقولون عبارة مهمة، يقولون البحث في الأمثلة ليس من دأب المحصلين. اكتبوها، البحث في الأمثلة يعني مناقشة المثال ليس من دأب المحصلين، لأن المثال فقط للتقريب والتوضيح. المحصلون يعني المنتهون والذين حصلوا العلوم، لا يبحثون في الأمثلة. الأمثلة بالضبط، المثال للتقريب، فخلص فهم المقصود من المثال. اليوم إذا أردت أن توضح، في ناس عندما يريد أن يوضح فكرة يرسم رسمات ويضرب 200 مثال، ليس هذا المقصود. خلص ألف والباء واضحة، تضرب أمثلة كما تريد. ألف وباء، ضع أي شيء يصلح أن يكون ألف إذا كان أعم من باء، وأي شيء يصح أن يكون باء إذا كان أخص من ألف، وهكذا. في الرياضيات إذا أردنا أن نبرهن على قانون، هل نأتي بأرقام وأعداد ولا نأتي برموز؟ برموز، لأنه إذا صح البرهان بالرموز يمكنك أن تبدل بدل الرموز أي رقم تريده. لكن إذا أثبتت قضية معينة بالأرقام فتكون صائبة فقط في هذه الحالة الخاصة. هنا هذا قانون عام، قانون عام يصح، ضع أي لفظ، أي أمرين، أي معنيين بينهما عموم وخصوص مطلق، وضعهما هنا يكون صادقا. أي شيء ألف وباء تكون باء ألف عام من باء مطلقا يصدق عليها هذا القانون. عرفت كيف؟ لكن إذا ضربنا مثال خاص معين. نعم، مين يقرأ؟ أقول الأقسام في اللغة التحويل، وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: أقسام مستوي، وأقسام نقيض، أقسام نقيض موافق، وأقسام نقيض مخالف. وعكس نقيض مخالف. وماذا أوصف؟ وعكس نقيض أقسام نقيض مخالف. مخالف صفة عكس. ومتى أوصف العقل؟ مستوى هذا التنوين تنوين العوض بتأكد زي قاضي قاضي العوض بتأكد ايش تمكين شوف قاضي اكتبوها كتابة عرضية مش هيك ما هو التنوين نون ساكنة تلحق بالاسم لفظا وتفارقه خطا حتى تظهر معك بدك تكتبها كتابة عرضية قاضي ين صح اصلها قاضي مضبوط استثقلوا الضمة وشو صارت قلبوها سكون فصارت قاضين اتبع الساكنان فحذفت ايش ليا قاض قاض ايها قاض ما هي اصلا كانت قاضي قاض فهذا التنوين تنوين ايش تمكين نعم تمكين فهذا اسم اصلا اسم معرب متصرف فهو ايش اعرابه تنوينه تنوين الامكانية وليس تنوين بدل فما صار في عوض عن حرف محذوف في كلمة جوار جوار وغواش صارفي ليش صارت ممنوعة من الصرف نعم مثلا أطلق الأقصى بالمراد به الأول فتقليل المصنف الأقصى بالمبتدي زيادة إظهاره للمبتدئ عرفه المصنف بقوله الأقصى إلى يعني أن الأقصى هو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم مثال ذلك بعض الإنسان حيوان أقصه بعض الحيوان إنسان فالقضية الأولى موجبة جزئية من صادقة والثانية كذلك ويستثنى من هذا الضابط من هذا الضابط الموجبة كلية فإن أقصها موجبة جزئية كقولنا كل إنسان حيوان أقصه بعض الحيوان إنسان والأقصي في شيء مش واضح في شيء مش واضح مع الشرح اللي شرحناه المفروض هذا الكلام يكون لغاية الوضوح والأقص لازم لكل قضية لازم لكل قضية لم يستمع فيها خطتان وهما أسباب والجزئية فتخرج الثالثة الجزئية والمهملة السلبية لأنها في قوتها ويبقى الشخصية تبقى لو كنت يبقى ما في مشكلة يعني وأنك غير حقيقي المؤلف الحقيقي ما هو المؤلف ما لها ما يلد أو يبيض ما يلد أو يبيض ويبقى الشخصية بختميها يعني الموجبة والسائر والكلمية انت مولع بالنصب مولع بالنصب شو يعني مولع يعني تحب جدا النصب يعني اعني وتبقى ايش وتبقى ايش الشخصية بختميها هذا فعل بعدين اعني الموجبة والسالبة عند الوقت ما تشكل عند الوقت سكن نعم وتبقى الموجبة وأعني الموجبة والسالبة والكلية كذلك والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة فالشخصية الموجبة زيد كاتب أقصها بعض الكاتب زيد هنا طبعا لاحظوا الشخصية الموجبة دائما الأصل في المحمول أن يكون أعم من الموضوع. فلما ذكر الموضوع الجزئية وذكر الجزئية لا يحمل، هل يحمل الجزئية على الجزئية؟ كيف تحمل الجزئية؟ إزاي يحمل على الجزئية؟ زيد أبو عمرو. زيد بالنسبة الإضافية لا، أعطيني أعطيني شيء غير ذلك. زي كثير يمكن بين المحضور والمذكور يعني تأثير ذا كلمة. نعم نعم، لكن هذا هو زيد قدم. زيد وأبو عمرو هو هو نفسه. نعم، نريد شيء آخر. هل تستطيع أن تحمل على جزئي جزئيا آخر غيره؟ لا يعني زيد لا تستطيع أن تقول عنه كأس أو عمرو، أو لا تقول ليس بعمر تنفي، لكن في القضية المثبتة لا يمكن حمل الجزئية على الذات. حمل الذات على الذات صح؟ حمل ذات على ذات لا يصح. فتحمل معنى اللي هو فيكون أعم من واضحة. تحمل زيد عالم، فإذا عكسته تقول العالم زيد، هذا إيش يسمى في اللغة؟ حصر. حصر حصر العالم زيد. طبعا لها أكثر من معنى في اللغة العربية. يعني لو تقول العالم زيد، هل يجوز في اللغة أن نقول العالم زيد؟ نعم حصر، لكن هذا ما معنى وليس مع كأنه ليس هنالك عالم إلا زيد. التجوز لما له من عظمة وكذا، لما له من عظمة وحظ وافر في العلم تقول العالم زيد، يعني كأنه ليس هنالك عالم إلا زيد. وفي الحقيقة ليس حصرا حقيقيا، لا ينحصر العالم في زيد لأنه هنالك الكثير، ولكن لما تقول العالم زيد كأنك تقول كأنه ليس هنالك من يساويه فيها، كأن العلم انحصر فيه لشدة علمه. وهذا أحد تكاليف القصر أو الحصر، يدرس في علم الإيه؟ أي علم من المعاني؟ المعاني. فلما قلنا هنا فحتى لا ندخل في هذه القضية بحيث فاز الحصر أو حمل الجزئية على فنقول بعض العالم جهل، بعض العالم جهل. فهذا وهذه أصلا قضية شخصية، يعني لا يعتنى بعكسها ولا بنقضها لأنه ليست مهمة في العلوم. العلوم تهتم بالقضايا الكلية التي نبني عليها قوانين، القوانين تبنى على القضايا الكلية، علوم الرياضيات والفيزياء وكل العلوم بها قضايا قوانين. هذه القوانين بحاجة إلى قضايا كلية، فليس لها فائدة قضية شخصية. يعني زيد كاتب ولا زيد عمره ما كتب، إيش الفائدة لها في العلوم؟ لا فائدة لها في العلوم. أو نستنى رفوته. خليه رايح حتى فوق. يلا. شوف قال جاءها بالسالبة ما جاءها بالموجبة، لأنه زيد عامر لا تصح، لا يمكن أن تصدق. أما زيد ليس بعامر ماشي. وإن كانت كلية هي عكس هي سالبة الكلية نحو زيد ليس في إطلاق العكس هو لا شيء أن يشمار إليه. إن كانت كلية هي محمود. نعم واضح من عندكم؟ في شيء مش واضح يا أخوان؟ هذا المهم، من هنا المهم. نعم. ما معنى كوني تنعكس كنفسها؟ يعني سالبة كلية. يعني موجبة جزئية أيضا. نعم. هذا نعم، وهذا القول الصحيح. نعم. أحيث على المذهبين، على مذهب تعرف المهمله السلبيه كما هي، او على مذهب انها في قوه جزئيه فتعكسها موجبه جزئيه اذا كانت موجبه. نعم، اذا كانت سالبه جزئيه المهمله السلبيه تكون ليس لها عكس دائم. نعم، اما الجزئيه السالبه هنا لو بدك انت طلبنا منكم ان تضعوا حاشيه فماذا تقول؟ قال هنا انت بدك انت تعمل حاشيه على الدمنهوري، قال فلا عكس لهما كما تقدم، تعمل رقم واحد وتنزل الحاشيه، ماذا تقول؟ قد يكون لها عكس يكون يوجد عكس من اي دلاله. أيوة، بتقول لم يتقدم في كلام المصنف أنه لا عكس لها أول شيء، بل ما قاله، بل الحق أن ما قاله المصنف أنه ليس لها عكس لازم، لا يلزمها العكس، لكن لم يقل إنه لا عكس لها، وبتعلق أنه أحيانا يكون لها عكس وأحيانا لا يكون لها عكس، إذن بحاجة إلى بحث. إذن أي قضية يا إخواني سالبة جزئية إذا أردنا أن نبحث فيها نبحث فيها بهذه الطريقة، يعني ننظر فيها هل هي مثلا يعني ندرس في حالتها الخاصة، في تلك الحالة الخاصة هل لها عكس ولا ليس لا عكس، أحيانا قد يكون لها عكس. بالضبط بالضبط، إذا كان الموضوع يبان المحمول تنعكس، وإذا كان الموضوع والمحمول بينهما علاقة عموم مخصوص وجهي تنعكس طبعا، بس فقط في هاتين الحالتين. العكس لا يكون لك القضايا، القضايا وصفها ذات صفة، وصفها وصف القضايا، القضايا إيش موقعها من الإعراب؟ وأما القضايا ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا، القضايا إيش يكون موقعها في الإعراب؟ مجرورة. ذات الترتيب الطبيعي والشرطيات المتصلة. وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط، وهذا معنى قولكم والعكس في مرحلة البنية. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ القياس. يعني إذا شديتوا حالكم نطلب إن شاء الله حدث.